السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعياذا بالله من الخسار، وعياذا بالله من الضلال. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدايا إلى ربنا جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أفادهم الله، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأخ إبراهيم ابن يوسف سؤاله ذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. نسأل الله أن يكشف عن أهل غزة كل ضر، وأن يصرف عنهم كل كرب، وأن يحمل عدوه وعدوهم. اللهم آمين. ما حكم وبارك الله فيك ووفقك لله أختي ليلى، ما حكم المسابقات التي يتم دفع رسوم اشتراك لها وتكون جزء من الجائزة فيها من هذه الرسوم؟ لا تجوز يا أخ عمر. هل نشر آيات من القرآن الكريم يوميا؟ هل يجوز قيام الليل في جماعة في المسجد؟ يجوز، لكن لا ينبغي أن يخصص هذا، عفوا، أن يطلق هذا إلا في رمضان، وإن كان جائزا أيضا، لكن السير على نهج الرسول وأصحابه هو الأولى والله أعلم. لكن لا مانع يعني. زي يرجع من المقهى متأخرا بالليل، هل علي ذنب إن نمت وتركته؟ ليس عليك ذنب. جلس في المقهى يعبث. حكم السرادقات والجلوس فيها: التعزية مشروعة بالإجماع. أما إن كانت السرادقات تفعل من أموال الأيتام أو تفعل من أموال ظلما، فلا يجوز صرف أموال اليتامى في مثل هذه السرادقات. أما التعزية فمشروعة بالإجماع. يقول: الفوركس لا يجوز التعامل بها، لأن التعامل في العملات لابد أن يكون يدا بيد. ما حكم محاطة المقبرة وكتابة اسم الميت عليها؟ تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، ورى أن الخلاف يتسع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. وكان يعرف قبر أمه مع أنها ماتت منذ 40 سنة من قوله هذا القول على الأقل. وقال ذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بزمن. أما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه، لفظة وأن يكتب عليه شاذة ضعيفة لا تصح. فلما ضعفت رجعنا نقول: من العلماء من قال: القبور على عهد الرسول لم يكن مكتوبا عليها فلا نكتب على قبورنا، وهذه وجهة قوية. لكن قال آخرون: كانت القبور قليلة وكان كل من يعرف قبر أبيه أن الأنف ازداد العدد ويصب أن نعرف قبر أبائنا. فالنبي لما قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي كان يعرف قبرها وأن لا يعرف القبر إلا بالاسم. فهذه وجهة القائلين بالتجويز والله أعلم. يعني العلم في الباب المانعين هو حديث ما أن يكتب على القبر وهو حديث معلول ولفظة ضعيفة. عليكم السلام لك ماهر حمدك الله. تقدمت لفتاة بنت داعية أحبه ورأيته في بيتهم وارتحت لها وهي كذلك. بين بيتهم يبعد عنا 3 ساعات بالسيارة. فقل لي عني سيكون هذا شاق عليك جدا، انصحني. ترجع إليك إلى قدراتك، ترجع إليك إلى قدراتك، المسافة دنيوية في الأمر أنت وقدراتك. بارك الله فيك. هل مساعدة زميل في الامتحانات حرام؟ هذا غش يا محمد، يا محمد هذا غش. أرباح اليوتيوب انبني حكمها على ما يبث في اليوتيوب عندك. هل يقبل دعاء الوالد الظالم على ولده؟ أقول لك ما ظنك برب العالمين؟ يا رب العالمين، إذا رب العالمين يعرف أن ذلك يظلم يظلمك، وما ظلم لك يدعو عليك، هل تظن أن الله سبحانه وتعالى نوعاً؟ ربنا الله مريد، بارك الله فيك، إنما يتقبل الله من المتقين. حديث خير الأسماء ما حمد وما عبد ضعيف جدا. يقول مقلعونك في النت ولم نجد أصل الأثر حداد المصدر. حديث إن الله عليك بالجنة موقوف من كلام عبادة بن الصامت. يا أحمد، من كلام عبادة بن الصامت واحد أصحابه، واحد أصحابه ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. رأيت فضلتك في الدراسة في أكاديمية زاد عن طريق الإنترنت. أعلم بس ماذا تفهمني؟ الله يستر عليك. والرأي رأي في أكاديمية زاد خمس أنت ما رأيته. أحتاج أعرف موقف الإيجار القديم. الإيجار القديم الذي كان مؤجر من جمال بن عبد الناصر كان مؤجرين، ومن حق الشخص أن يخرج المستأجر. فجاءت القوانين الباطلة ألزمت المالك أن لا يخرج المستأجر، ألزمت المالك بذلك. وتعرفون أن القضاء، قضاء القاضي الدنيوي لا يحلل حلالا ولا يحلل حراما. الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. الحق المجهري وتحديد موازنه لا بأس إن كان المعتقد صحيحا. ثبتنا الله إياك عليه. فات صلاة المغرب وكنت مسافرا ووصلت صلاة العشاء أو عفوا ووصلت صلاة العشاء يعني صلي المغرب أولا صلي مع الناس العشاء وبعد صلي المغرب الذي فاتك. وهذا جنح إليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 21 تقريبا. ما حكم التأمين الأسري إذا كنت مختارا لا تفعله؟ شوف أخبار الجرى ليس عليها زكاة من الزكاة على الداخل منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لمس القرآن بدون وضوء لا بأس به. لمس القرآن بدون وضوء لا بأس به. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. والمطهرون الملائكة، المطهرون الملائكة. قال ربنا سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. تقوم الأنطيقة عن ولد ببقرة عمرها 6 سنوات وتبيض لبنا منذ شهور. بقرة عمرها 6 سنوات لا بأس بذلك. هل الزكاة وقت محدد لجميع الناس؟ لا، إذا بلغت أموالك النصاب وحال عليه الحول ذكيت. أريد أن أطبق شرع الله وسنة رسوله في نكاح، ماذا أفعل؟ بداية من الخطبة إلى أن يجمعنا الله، خصوصا المهر. المهر جت عند الفلوس وقفتها. عموما المهر في مصر بلادنا يتمثل في أشياء يعرفها الناس، يتمثل في الشبكة وفي المؤخر وفي العفش الذي سيأتي به الزوج. هذا المهر يتمثل في هذه الأشياء الثلاثة عند أكثر الناس. إن خالفت أنت ورضي بمخالفتك القوم لا بأس، يعني إذا قلت مثلا لن أكتب قولا رغم أن يقول موافقين ولم يرفضوا، مسألة اتفاقات، والبنت من حقها أن تطالب بصداق قل أو كثر، وأنت من حقك أن ترفض أو توافق. لكن المعتاد من الناس في مصر صداقهم منه ما هو عيني عفش، ومنه ما هو نقدي ذهب، ومنه ما هو مؤجل. فليزول ضرب الأبناء ضرب للتأديب برفق جائز للتأديب إذا كان الولد مرهقا ولا يسمع الكلام ويؤذي الناس، وأدبته تأديبا خفيفا جائز. تفسير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني لا تتركني فردا أو وحيدا، لا وارث لي لا وارث لي وأنت خير الوارثين. هل يعلى حديث بتفرد محمد بن عجلان 3 حق على الله أو مهم؟ لا يعلى بتفرد محمد بن عجلان في هذا المقام، لأن الرواة عنه أثبات ليس 3 فقط كما تدعي عدد كبير من الثقات. الأثبات حملوا عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة حديث 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. أحمد بدر حبيبك الله وسلمك. حل وسواس الطهارة وتكرار غسل الأعضاء إلزم سنة رسول الله واسأل الله العافية. ما حكم قراءة القرآن؟ هل تصل قراءة القرآن إلى الميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت قراءة القرآن تصل إلى الميت لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حبك الله يا طيار محمد الباشا، أين سؤالك؟ أجبنا عن هذا كانت بعدك ورزقكم الله في الدوس يا اختراضة عبد الرحمن مصحصح والحمد لله. من بيس لسبيل ماذا يفعل؟ مفدى يسأل، أظنك صاحب أصوات يا مفدى، عنه من مفدى إلى محمد. إلا إذا كنت تقصد صفة أنك تبدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم تتوضأ ويدخل في الصلاة. هل هناك حرج في الزواج بمن تكبرني سنا وأهلها نحسبهم على دين وخلق كريم؟ ليس هناك حرج، الذي تزوج خديجة أكبر منه بكثير. قراءة القرآن جمعات هل هي بدعة؟ جماعة ليست بدعة، لكن إذا كنتم تتدرسون القرآن تتعلمون القرآن تقرؤون أحكامه تتعلمون التجويد لا بأس. أنا بالخاطر مع المخطوبة امرأة أجنبية كلمها بالحاجة أو المعروف. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يقول ابن أحمد. حديث رحمه الله امرأة صلى قبل العصر 4 ضعيف الإسناد، لكن عندنا في باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذنين الأذان والإقامة. والله أعلم. يقول سب حكم تحديد هناك الآن تحديد مال الزميل. إذا كنت تعتقد أن هذا سبب وأن الأمر كله لله فلا بأس. سوق سيارة الإسعاف والطوارئ تفوته الصلوات أحيانا. الضرورات القصوى لها أحكامها، لكن يحرص على أن يصلي الصلاة في وقتها. أفضل علي أن يضمن لي الجنة. قل آمنت بالله ثم استقم. بارك الله فيك يا مفدر. هل نقرأ سورة الكافية من زنا؟ نعم، الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على أبي سعيد الخدري، إلا أن الجمهور على العمل به. مات أخوها وأولادها خبوا عليها خوفا عليها لأنها كبيرة في السن ومريضة من مدة، فقدت ابنها الوحيد وما زالت حزينة. لهم نيتهم في ذلك. يا عالم يا إبراهيم، ما حكم المواد التي عند القبر التي بعدت بالميت؟ تلك تفعل إذا احتاج إليها، أما إذا لم يحتج إليها لا تفعل. هل عند الموت يلزم تدليك الميت حتى الصباح؟ ما يلزم. هل كل حرف بعشر حسنات؟ لما كنت ذكرتم أمانا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف حديث معلول بالوقف. إن تريد ذهابا إلى الحج دون محرم من العمر أكبر من 55، لا يأس عند الجمهور أن تذهب المرأة إلى الحج. نعم، قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم، إلا أن الجمهور استثنوا الحج مع رفقة الآمنة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع رفقة الآمنة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكانت نافلة. أيضا إن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك استدل الشافعي وغيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. استدل الشافعي بحديث آخر لكن في سند ضعف، هو حديث في تفسير السبيل، إذ أنه قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة، إلا أن سنده ضعيف. رواقي وفقك الله. أبو بكر عنبر هل يجوز إسبال البنطلون من بدن كبر؟ من دون كبر؟ هذا متوقع في السؤال. افترض اختر ابو بكر ونصلح لك، اكتب صح يا ابو بكر. عموما الاسبال دون قولاء لا يدخل في الكبائر، ولكن ايضا ننصحك بامتثال حديث رسول الله، ولقد قال: ولا حظ لاسفل الكعبين من الازار. ما معنى موقوف؟ موقوف يعني من كلام الصحابي يا عادل، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعني معلوم بالوقف؟ أي ليس من كلام الرسول، الأصعب أنه من كلام الصحابي. أحكام شراء العملة الأجنبية إذا كانت يدا بيد فلا بأس بذلك. ما حكم الزوج يعزل زوجته لمدة 3 أشهر إذا لم تفعل شيئا حتى يجرها يكون ظالما؟ هل وردت قراءة سورة ياسين لقضاء الحاجة؟ لا يثبت خبر في هذا. هل تجوز التجارة في العمليات المزخرفة النسائية؟ تجوز، أن تثم على من تستعملها استعمالا خاطئا. حديث أن ذلك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار لا يصح كسند، أما كدعاء يمكنك أن تقوله. ما حكم تلقين الميت؟ إذا كنت تقصد تقويم الميت بعد وفاته، بعد دفنه، يا فلان ابن فلان سيأتيك سيأتيك ملكان يقيمانك ويقولانك ويقولان لك من ربك، فقل لهم ربي الله، بعدين قل لهم دين الإسلام. هذا التلقين حديثه ضعيف جدا. أما التلقين قبل الوفاة، يا عمي قل لا إله إلا الله ثابت. من قال علي الطلاق، درج المصريون ومفدى على أن كلمة علي الطلاق يمين، ولا يقصدون بها في الغالب إيقاع الطلاق، فعلى صنيع الأغلبية مكتب كفارة اليمين فيها. دعاء الاستفتاء في النافلة جائز إلا نافلة الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع فيها جدا، حتى إن عائشة تقول لا أدري قرأ بفاتحة الكتاب فيها أم لا. ما الفرق بين النبي والرسول؟ من العلماء من فرق فقال الرسول كلف برسالة يبلغها ونزلت عليه شريعة يبلغها، أما النبي فيتبع في شريعته شريعة من كانوا قبله، الأنبياء الذين بعد موسى يحكمون بالشريعة التي جاء بها موسى من عند ربه. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إن استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. حبك الله يا مفدى. الملابس الضيقة للنساء خارج البيت تعد من الكبائر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يقول أنا متغرب من 10 سنوات ما في مصدر رزق داخل بلادي، لا أخذ على ذلك. كميتك ولك أحوالك، من تأكل من الحلال الطيب، ولا تضيع حقوق الوالدين ولا تضيع حقوق زوجتك. انتبه، لا تكن همتك زي المال تأسى بالدرهم، تأسى بالدينار، تأسى بالقطيفة، تأسى بالخميصة. الكحل أثناء الإحرام ليس في الكحل نص ثابت، إلا أن المفهوم أنه كان لا يستعمل أثناء الإحرام، لكن كنص لا أرى ما معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا لما قدم علي وجد فاطمة بنت رسول الله في الحج تحللت واكتحلت فأنكر ذلك عليها، أنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بذلك، يعني أمرني أن أكتحل وأتحلل من عمرتي، فذهب علي محرشا بها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي نعم أنا أمرتها به، أنا أمرتها به، لكن ليس بصريح في نهي المحرمة عن الكحل، مما قد يفهم منه فقط إذا أصيب المسلم بمرض وشفي وشق عليه، ما أفضل دعاء الاستجابة وشق عليه، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بارك الله فيك يا حسين. ما السؤال يا هالة؟ حكم اليمين عن المنكر لأن الناس سينهرونه. إذا كنت تستطيع التحمل لوجه الله تحملت، ما تستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حبك الله يا محمد بن حوري. ما السؤال؟ كيف نستمر في الطاعة؟ تكتب كيف بدل ازاي؟ ازاي؟ ما ازاي هذا؟ كيف؟ محمود بن عكاشة يسأل الله الثبات على الطاعات. يقول حسين بن علي لم يسمع من ابن تميم، إنما شيخ ابن جابر. إذا حديث من أفضل أيامكم يوم الجمعة، لا وافقك على هذا الكلام، لا وافقك على هذا الكلام، ونقلك فيه نظر يا محمود بن عكاشة. والبخاري وابو حاتم الرازي يجمعان إلى أنه ابن تميم المشهور، وأود حتى يستفيد إخواني حتى لا تكون طلاسم. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث أولا له معارضات من ناحية المعنى. في حديث كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، يعني العصعص شيء صغير في العصعص والنهاية. فقوله كل ابن آدم يبلى، الرسول من بني آدم والأنبياء من بني آدم، فسيبلون أيضا. فالرسول قال قل إنما أنا بشر مثلكم. ويبقى هذا الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث من طريق راوي يقال له عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. اختلف العلماء فيه، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم أو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. روايات كثيرة جاءت غير مقيدة، وبعض الروايات جاءت مقيدة ابن جابر، لكن البخاري يخطئ من قال أنه ابن جابر ويقول هو ابن تميم، وأبو حاتم الرازي يقول هو ابن تميم، وابن تميم مجهول، ابن تميم مجهول. فعليه قلنا أنه ابن تميم المجهول كما جنح البخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهما، فالخبر ضعيف لا يصح، الخبر ضعيف لا يصح. فأقول كن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ضعيف سندا لوجود عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وغير معتبر، غير عاد بما ورد في بعض الكتب أنه ابن جابر، وخزنه البخاري إلى ما ذكرته. وإضافة إلى ذلك متنه المتن المنكر المخالف لحديث كل ابن آدم يبلى كما سمعت، والله أعلم. وأنا أعرف أن من العلماء من صححه، لكن أنصحهم بمراجعة كتب العلماء. هل يجوز للمرأة المعتدة الخروج نهارا لقضاء حوائجها؟ نعم يجوز. من أم المؤمنين عائشة ترى جواز انتقالهن. وحديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح، والنبي أول عليه الجمهور في إلزام المرأة بالاعتداد في بيت الزوجية، ورأي ابن عمر عن الإلزام. وينقل عن عمر من طريق سعد بن المسيب عنه أن الذين قالوا بجواز الانتقال عائشة وابن عباس وجابر وعلي، ونقل الإلزام عن ابن مسعود وعثمان، وفيهما كلام أيضا. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. أنا من المنصورة يا سائلي، قرية جنب المنصورة. أمره وأسأل: هل تجوز تسميته خير الدين؟ خير الدين تجوز. شيخ إبراهيم البيطات حفظه الله يسأل عن حديث الاستعاذة من البرص والجدام وسيء الأسقام. يحتاج مراجعة النص، لكن لا بأس أن تتعوذ بالله من هذا وأن نتعوذ بالله من هذا. غفلني الشيطان وأخذت الربا وأعطيته إلى نسيبي لشراء سيارة، ارتكبت كبيرة وعليك أن تعمل أعمالا صالحة كبيرة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. حكم الائتمام بالمناخ جاز مع الكراهة، كيف أختار بين خطيبين في نفس الوقت؟ ممكن تشوف الاثنين، يعني يأتيك شخص وتؤجلين الرأي، يأتيك شخص آخر فتؤجلين الرأي القرار. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة بنت قيس فقالت إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصدوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد، أنكحي أسامة بن زيد. اختار لها شخصا ثالثا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا إذا استقر إذا استقرت البنت وأهلها على خاطب واستقر الخاطب عليها وعلم أن فلان مخطوب لفلان فحينئذ لا يتقدم أحدا إلا إذا هي تركته من الأصل أو هو تركها من الأصل أو تحلل الجديد من الأول. هل النبي مات مسموما فعلا؟ ليس ذلك بصريح، إنما الذي ورد النبي قال في مرض موته يا عائشة ما زلت أزد ألم السم الذي وضعته الشاه اليهودية في الشاه فهذا وان انقطاع أبهره. لفظة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في طاعة الأمير لا تصح مرسلا، يقول لم يعد في قلبه إيمان رغم كل السعي لعكسه ويريد حل. لا تيأس من رحمة الله، غفر الله لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله العظيم كما قلنا أخوك حسين الطيار. حكم الحب بين المخطوبين دون البوح، لا بأس، ماشي، تحب التي ستتزوجها ولا ستكرهها في القلب، انتبه. صحة حديث غير عن أبي ذر صحيح. يقول وصل أمة الصلاة بالإتقان والإحسان بين من المنفرين، صدقت يا أبا مؤمن، هناك أئمة يشقون على الناس يرى نفسه حافظ الصورة ويظن أن الناس فرحين بصوته ويطيب الناس ويسحب آية بعد آية والناس تعبانين، فننصح باتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أيها الناس من أن الناس فليخفف، فإن منهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. والنبي قال لمعاذ أفتان الأنف يا معاذ، أبو أحمد الذي ذكر السند أعرف نبي معذور الرسول يا أبا أحمد، لكن تفضل يذكر لي سندا، تذكر لي سندا يا أبا أحمد الآن حتى استعطيك الآن إن شاء الله. صحة حديث الفرقة الناجية، إذا كنت تقصد افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا الحديث إن هذا القدر قابل للتحسين، ما وراء ذلك كلها في النار ضعيف. كيف تكون الاستخارة تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بالدعاء المعروف اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك الحديث، كيف أتلوم من حقوق الناس ولا أعرف مكانهم الآن، فصدق عنهم إذا عززت. من يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لماذا شبه النبي المسلم بالنخلة؟ النخلة كلها فيها منافع، ثمرتها، قوامها، ساقها، زمارها، القش الذي يخرج منها، كلها منافع. الموسيقى أراها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعازف. يأجوج ومأجوج شخصان أو قوم، قوم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. بنت تريد الزواج وأبوها معتقل وليس لها إخوة وجدها ميت وعمامها لا يقبلون الولاية، ما العمل؟ هي تزور أباها، تستشير أباها، تأخذ الخاتم مرة يروح يزور الأب في السجن وزوجه، أو يوكل الأب أي شخص آخر. نعم، دعاء الاستخارة بعد التسليم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ومن يستدل بقول النبي أن معاوية في صعودك لا مال له، أبو سفيان، أبو زين مش أبو سفيان، أما معاوية في صعودك لا مال له، وأبو زين لا يضع العصا. أعتقد في الكلام عن العلماء أليست هذه خصوصية للنبي؟ ليست خصوصية، ما الخصوصية؟ النبي يبين الحال. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث ضعيف معلوم، يستحيل الوصول للأرض إذا يزوج المأذون، يستجروا في السلطان ولي من لا ولي له. هناك فإذا ذكر بعض علماء المالكية أو مالكية في أن المرأة إذا لم تجد وليا ماذا تصنع؟ زوجها أي ولي، زوجها ولي تؤكله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الثلاثة في غزوة مرته قال على القوم زيد بن حارثة، إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، إن أصيب جعفر فابن رواح، فقتل الثلاثة. وما هناك شخص وكله النبي عليه الصلاة والسلام وله النبي، فاصطلع المسلمون على خالد فذكى النبي الصنيعة فعليه إذا فقدت المرأة الأولياء وكلت مسلما هل يجوز تقصير اللحية؟ ما زاد على القبضة يؤخذ. هل تفصيل الملابس للمحجبات الحالية من فساتين وزينات؟ لا بأس، ما في بأس، بس لا تضيق جدا والسعي شيئا ما، السعي يكون في الفاضل. الفترة الزمنية لزيارة الزوجة لأهلها مسألة عرفية على ما تدعو إليه الحاجة. حكم قضاء الصلاة النافلة لا بأس، للنبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته. هل من الممكن توكيل لأخيها الذي يبلغ من العمر 11 عاما إذا كان قد بلغ؟ إذا لم يبلغ لا يجوز. دعوت 40 غريب، دعوت 40 غريب مستجابة؟ لا، ليس هناك حديث هكذا، إنما هناك حديث الذي يموت ويصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، هذا ثابت صحيح إلا شفعوا فيه. أخذت المرأة دواء يضر لبنها بدون حمل لترضى يتيما ليصبح ولد الله أن يوضع لتكفله، لا بأس، لكن يكون الطفل دون الحولين دون السنتين. حتى ان العلماء ذكروا البكر احيانا في واحده بكر يدير لها لبن تكون امه من رضا ولا اب لها من رضا. حينئذ شمشام ما سؤالك يا شام كل يوم على هذه الطريقه؟ اسال السؤال يا شام. فاتتني صلاة المغرب وجاء صلاة العشاء، صل العشاء معهم ثم صل المغرب. هل النوافل كلها تصلى مثنى؟ صلاة الليل أفضل أن تكون كذلك، لكن يمكن أن تصلي طيب مثنى أربعا أربعا. إذا مات الشخص ولا يصلي هل يجوز الدعاء له؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يصلى عليه ولا يدعى له. إذا كان متكاسلا عنها جلز الدعاء له. بارك الله فيك. هذا شياطين أو ما هؤلاء؟ حكم إمام طلاق المريض النفس إذا كان طلق أثناء جنونه لا يحصل تطليقه. إنها ممرضة تعمل في قسم تصفية الدم، وأحيانا نقوم بتمريض الرجل في أماكن حرجة ضرورة. ما سؤالك حفظك الله في حالة الأم التي سترضع الطفل بمن تكون لما تكون أمه تكون هل يرثها؟ لا، الرضاعة لا تورث. الله يحفظك يا محمود. الرضاعة الأب من رضاعة، الأم من رضاعة، الأخ من رضاعة، الأخ من رضاعة، لا يرثون. حكم البسملة عند الفاتحة، عند قراءة الفاتحة في الصلاة، هذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا، وكل فريق له أدلته، والأمر فيها واسع. إن شئت جهرت بالبسملة وإن شئت أسررت بها، وبالله التوفيق. حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت لسند ضعف. حكم قراءة القرآن في العزاء، أرى أن لا بأس بذلك، أن الصورة بهذه الطريقة لم تكن على عهد الرسول، لكن دعت إليها الحاجة الآن. يعني الآن أسأل أحد الإخوة سؤالا وليسمح لي بالنقاش معه. يا أخي السائل، إذا مات لك ميت وجاءك ناس من بلاد كثيرة يعزونك، جاءك ناس من بلاد كثيرة يعزونك فأتيتهم بكراسي يجلسون عليها، هل في هذا مشكلة؟ ظني أن لا. إذا جعلت لهم شيئا يكلهم من الشمس والمطر، هل في هذا مشكلة؟ ظني أن لا. إذا أتيتهم بكوب من الشاي أو من القهوة لأنهم أتوا من سفر، هل في هذا مشكلة؟ طبعا لا. وبكل هذا أجاب الشيخ ابن باز كما أجبتك، لا لا لا كذا. هذه المسألة وهذا مكتوب في كتاب الاختيارات الفقهية. ثم إذا رأيتهم يمهون له، فشغلت مسجل القرآن كي يستمعون ويخشعون، ظن أيضا أن لا. تأتي المشكلة عندك هنا إذا قلت المسجل ضربه أن يقرأ القرآن. فيعني أن أصبحت مسألة نازلة، يعني بهذا التوصيف الذي يسمعه الناس يأتون من كل فج عميق للزيارة التعزية. الآخر الذي يذكر حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، لا يصح، وهذا وجه تضعيفه. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام من ميت من النياحة. اسمع أولا سنده، حشين بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. السند رجال ثقات، لكن هشيم المدلس وأسقط شخصا بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد. هذا الشخص قيل اسمه المدائني وهو مجهول، وقيل هو شريك وهو ضعيف. وبهذا أعلم الإمام أحمد والإمام الدارقطني والإمام أبو داود هذا الحديث، وقال أحمد هو حديث منكر في سقط هذا، وقد توبع هشيم من رأي وقال له نصر بن باب، لكن نصر بن باب كذاب للأسف ولا تصلح متابعته. وجاء ما يخالف هذا أيضا، فإن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت نسوتها وانصرفنا بقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مجن لفؤاد النبي يذهب ببعض الحزن. يقول إظهار بعض شائر الدين عموما واللحية خصوصا في بعض الدول قد يؤدي إلى خطورة على النفس والعرض والأسرة. أنا أقول يا دكتور محمد يلزمنا أن نثبت على ديننا، يعني هل أنهم حرموا الصلاة هل نترك الصلاة؟ نريد أن نثبت على ديننا قدر استطاعتنا. الآن يحاربون النظر الإسلامي عموما، وللأسف يعني على سبيل المثال الآن أصبحت النوادي كثير من النوادي تمنع النبي يلبس ثوبا من دخول النوادي، والنوادي العسكرية على وجه الخصوص وبئسة النوادي، والنوادي الشرطية وبئسة النوادي يمنعون النبي يلبس ثوبا من دخول النادي. الحمد لله أنك تبتعد عن هذه القذرات، وأصبحت مطاعم سمونها مطاعم رقية بعض الشيء يمنعون الذي يلبس ثوبا من دخول المطعم الراقي، مع حرب على ثياب رسول الله، يعني حرموا اللحية التي هي سنة رسول الله، وصفوا الملتحب أنه إرهابي، ورجعوا إلى الثوب يريدون أن تلبس لباس الإفرنج، الذي يدخل كرفقة مثل ديجول ولا مثل نتنياهو ولا مثل الأمريكي المعاصر هذا الذي يسمى ترامب، الذي يدخل بكرفقة مثل كرفقته مسموح له، الذي يلبس لبس رسول الله محمد لا ممنوع. تدخل نادي من النوادي الشرطية والعسكرية أو تدخل فندق راقي وأنت تلبس الثوب، فحرام اللحية، حرام الثياب على مستوى العالم، يريدون نحو الهوية الإسلامية فضلا عن معتقد الذي يلوث كل يوم الصوفيين الذين يقولون مدد يا بدوي، مدد يا علي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، فيشوهون جمال المعتقد، يشوهون جمال الشريعة. والملتئة المستقيمة التي تلبس لبس رسول الله تهان، والمتبرجة التي تلبس أحيان مناطيل لا تلبسها المرأة لزوجها في غرفة النوم وتمشي بها في الطريق ومقطعة وتظهر سوءتها من الخلف وعجزتها من الخلف مسموح لها تمشي بكل احترام عند الناس، والصالحة تهكم ومسلسلات عليها. فإذا كنا يا دكتور محمد بن عادي إذا كنا كلما رأيناهم حرموا شيئا تركناه سنترك ديننا. اثبت ثبتك الله، اثبت ثبتك الله، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ربنا يحفظنا وإياك، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكما قال القائل والله لا يملكون فينا إلا أن ينفذوا فينا ما أراده الله بنا ولو شاء ربك ما فعلوه، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبرا أيضا أذكرك بالاضطراء إذا كنت مضطرا وخوافا بعض الشيء، فالله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا أعرف الكلام الذي المواجهات التي تواجهها أنت. ما حكم من يكمل الصف ويبدأ في صف ثاني، يعني صف ثاني يبدأ في صف ثاني بس. بارك الله فيك يا أخت ابتسام. حكم بيع الأمواس لحلاق يحلق الله. بيع الأمواس في الأصل جائز، ما تلزم أنت بسؤاله ماذا ستفعل بالموس، ما من شأنك. الحلاق يأتي بالأمواس أيضا لحلق الشعر. ما معنى المغيرات بخلق الله؟ ورد في الحديث المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، وتغيير خلق الله له صور متعددة. في الآية الكريمة الشيطان يقول ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فكان الشيطان يأتي لأهل الشرك لناقة مثلا ولدت ستة ذكور، يقول هذه الناقة أصبحت جيدة فتكرم. وصلنا هذه السنن السيئة عمرو بن لحي الخزاعي من قديمة خزاعة الذي راه النبي يزيد القصبة في النار، يأتي للناقة التي ولدت صدقا هذه ردت معناه شقوا منها شقوا منها ماذا نفعل اتركوها تمشي لا يقربها أحد أبدا فلنبنوها للآلهة ود وسواع وغوث وقنص. يأتي للذكر الحيوان الذكر الجمل الفحل الذي ضرب ستة نوق أو خمسة نوق هذا حام محمي ما يقرب. قال تعالى في كتابه الكريم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالشيطان يتعدم خل بتك أذان الأنعام شق ودن البقرة حتى يعلم أنها وقف للصول والناس يطيعونه. الناس هناك صح يا أخي صح يا أخي لماذا يا أخي هل الناقة عندي ست حرام عليكم لا تركبوا. الشيطان يدخل عليهم هذا المدخل والعياذ بالله. دائما متكاسل عن صلاة الفجر فيها صفة النفاق يا سيد الناس. النبي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء والذي نفسي بيده لوجد أحدهم أرقى سمينا أو مرماتين حسن وين لشهد تخليل اللحية لا يجد في غسل الجنابة ولا في الوضوء والده يعنفه لتربية اللحية وأقسم أن يخرجني من البيت إن لم أفعل وما زال يعنني. ماذا ستفعل أنت مستضعف؟ إذا كنت تستطيع تكتسب وتعطيه من المال اكتسب، لكن أنت ما زلت طالب لا تكون طالب كبير وتحتضن الكتاب وماشي حاضن الكتاب وماشي يدك في يد بنت عسى يفعل فيك ما يشاء، لكن أنت الحمد لله ملتحي وفيك من ذلك. لكن نريد للشباب يكون رجالا ويكتسبون من الحلال الطيب. الأخت أم عبد الوهاب السامرائية ما سؤالك يحفظك الله؟ هل يجوز الجهر بالقرآن في نافلة بعد الظهر لمراجعته؟ صلي النافلة كما كان الرسول يصلي وبعدها صلي ما شئت، لا يمنعك أحد من أن تصلي كيف شئت. حديث طوبى للغرباء ثابت، بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا فطوبى للغرباء. أما الزيادات تفسير الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس النزاع من القبيل كل هذا ضعيف. تفسير الغرباء ضعيف. وعز الله بك الإسلام يا محروس. حكم رسم الأشخاص لماذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم المصورون من صور صورة كل فينفخ فيها الروح وليس بنافخ. جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصوير. قال ابن عباس ابن مني ابن مني ابن مني فدان منه فقال إني سمعت النبي يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فقال لهم أحيي ما خلقت إن كنت لابد فعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. هل في الزيتون زكاة؟ في الزيتون زكاة قبل أن يعصر إن عصرت أخذ نسبته. الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمنه أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. يوم النصاب النصاب زي يكون عن الزيتون نفسه قبل العصر قبل العصر قبل أن يعصر ليس في مدين خمسة أوسق صدقة الوسط ستون صاعا الصاع أربعة أمداد بمدة رجل طرف أرن الصاع يا عبد الرحمن أرن الصاع أرسل به إلي فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله مع الأخ محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه الشيخ صالح بن حميد حفظه الله أرسل هذا مع أخي محمود بن عبد المجيد فهذا الصاع الوسط ستون صاع تقريبا ليس ثلاثة كيلو إلا ربع نحو ذلك من الرز الوسط ستون صاع خمسة أوسق يعني 300 صاع أقل منها ليس في ميزك ومثل هذا كان النبي يغتسل وهذا المد صاع أربعة أمداد تفضل يا عبد الرحمن الصلاة بوسط المقبرة لا تصل إلى القبور قاله النبي صلى الله عليه وسلم حكم توثيق مال المضاربة بشكل بس الأيام التي خربت فيها الزمن سمعت امرأة تسأل شيخ على أن ولدها ليس من زوجها قال لها اسكتي واستدل بحديث الولد للفراش خلاص الولد للفراش فدام الأب متمسك به إذا تمسك به الأب خلاص من حق أن إذا لم يتمسك به فأخبرتي أن هذا الولد ليس لولدك وتتحمل عواقب ذلك أنت فلا بأس أخبرتي قلت هذا الولد ليس لولدك إذا كان هذا يقيني يتمسك به الأب فهو ابنه يعني ولد الفراش إذا نفاني أنك نفيتي من حقه ذلك لكن أنت ستتحملي تمام ذلك وأنصح بذلك إنه لا يجوز لك لا يجوز لك أن تلحقي ابنا بمن ليس له بأب لا يجوز لك ذلك يعني صحيح المرأة إذا ارتكبت الفاحشة نقول لا اصطري على نفسك لكن إذا أتى من وراء هذه الفاحشة ولد هل تلحقه بمن ليس له بأب؟ لا يجوز هذا بارك الله فيك فمن ممكن أن تتحمل التوابع صحيحي أم إذا كان الزوج موجود وكان يخشاك والزاني يخشاك فحينئذ نقول الولد الفراش ولا داعي أن تخبري لكن الزوج مسافر وأنت ممكنة أنك فعلت الفاحشة والمولود الذي يبنقه ليس من زوجه تلحقيه بأبيه لا تلحقيه بمن ليس بأبيه إن كان الزوج لا ينزل لكن يخشاها قد ينجد ليس مثل ما يكون الولد حكم الصلاة بدون دعاء استفتاح لا تبطل الصلاة حبك الله يا عمرو بن صلاح ما أعرف هذا الشخص الذي تقول يا أحمد الأزهري أن إذا كان ثم شخص يطعن في الصحابة فهو مسلم أثيما ولم يضره إلا نفسه تناطح صخرة يوما ليهلها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل تناطح صخرة يوما ليهلها يعني الواعل جاء يطعن في الجبل بقرنه يضرب بقرنه تناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها فأوهى قرنه الوائل فلا تلتفت لهؤلاء القزرة الذين استأجرهم الشيطان للطعن في أصحاب رسول الله ما أنكروا على مشرك شركه ولا على يهود يهوديته ولا على نصراني نصرانيته ولا على فاسق فسقه إنما يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبئس ما صنعوا وبئس ما يصنعوا ولا جزاهم الله خيرا ختاما اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع الذين عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن اولئك رفيقا ايها الاخوه والاخوات دمتم في حفظ الله ما دمتم مستمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دمتم في طاعة الله، دمتم في حفظ الله، ما دمتم مستمسكين بكتابه وسنة رسوله. أنصح نفسي وإياكم بالمحافظة على الدعوة إلى الله. خلاصت الدعوة إلى الله بقاصرة على شيخ يعرف، ولا على مفتي يفتي، ولا على خطيب يخطب، بل الدعوة إلى الله بسبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدائما وأبدا اجتهدوا في الدعوة إلى الله رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، بل وأطفالا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ويهنئا لكم إن فعلتم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجوره شيئا. وقال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حملهم. ثم احذروا على أنفسكم من ضلالات المضلين من الديمقراطية ومن الليبرالية والماركسية وكذلك من الاشتراكية ومن غيرها من المذاهب الهدامة والمذاهب الرضية كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء وكذلك الاعتزال والأشعرة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. عياذا بالله منها. حافظوا على الأخوة الإيمانية ولا تعصفن بكم القوميات ولا الحزبيات ولا التعصبات المذهبية ولا غير ذلك. بارك الله فيكم. أشكر الله ثم أشكركم وأعتذر لإخوان الذين لم أستطع الإجابة على أسئلتهم. كثرة الأسئلة المطروحة أمامنا أسألنا عن ذلك فيهم وأن يثيبهم. وجزا الله الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء. وجزا الله إخواني الذين ساعدوني في إخراج المجلس الإسلامي خير الجزاء. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.